بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه رماة الاعتقاد: لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا بالأمس التفريق بين الرسالة والنبوة، ما هو أحسن تفريق في بينهما؟ من سيجيب؟ الله إبراهيم. يعني كلاهما يوحى إليه منبأ ومرسل، كلاهما مرسل، ولكن خص الرسول بإرساله إلى قوم مخالفين مكذبين يدعوهم إلى التوحيد ويقيم عليهم حجة الله، وإلا فكل منهم مرسل بدليل قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تبنى، وكل منهم يوحى إليه، وكل منهم مبلغ إما لشرع مبلغ إما بشريعة جديدة أو بشرع لمن قبله، ولكن خص الرسول بأنه يرسل إلى قوم يقيم عليهم حجة الله، قوم مكذبين مشركين معاندين يقيم عليهم الحجة. هذا أحسن تفريق ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النبوات. ولا مطعن في هذا التفريق، بينما التفريقات الأخرى عليها مآخذ. ولا يتم إيمان برسالة الرسالة لنبينا عليه الصلاة والسلام إلا بالإيمان بالرسالة لجميع الرسل، فمن كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل. الدليل على ذلك عندك صلاة: كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، أيضا غير هذا عندك؟ نعم، قوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، وقوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ولأن من كذب بالرسول فقد كذب بالقرآن وقد كذب بنبينا عليه الصلاة والسلام. ما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ ما معنى هذه الشهادة؟ من سيجيب؟ من سيرفع يده؟ عندك أخ خليل. لا متبوع بحق إلا رسول الله. يوم من يأتي بغير هذا؟ عندك أخ سني. نعم، أي نعم، الإقرار والإيمان والتصديق بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق من الله، رسول حق من الله أرسل إلى الناس كافة، ويتضمن إيمانك برسالته يتضمن أنه لا يتبع إلا رسول الله، لا متبوع بحق إلا رسول الله، ويتضمن تصديقه فيما أخبر والإقرار، التصديق والإقرار بما أخبر وامتثال ما أمر والاجتناب ما عنه زجر صلى الله عليه وعليه وسلم. هذه مقتضيات الإيمان بالرسالة. أما معنى أشهد أن محمد رسول الله، أي أقر وأصدق بأن نبينا بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول حق أرسله الله إلى الناس كافة، ختم الله به النبوة، وهو رسول إلى كافة الناس إلى قيام الساعة، لا نبوة بعده. قال رحمه الله: ولا يقضى بين الناس يوم القيامة إلا بشفاعته. تقدم الكلام على الشفاعات، وهذه الشفاعة الشفاعة العظمى كما جاء في الأحاديث التي تقدم ذكرها، حديث أبي هريرة وحديث أنس في الصحيحين في ذكر الشفاعة العظمى عند أن يعتذر عنها الأنبياء، كل منهم يقول نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، حتى يؤتى إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها، فيأذن الله له الشفاعة ويخر ساجدا بين يدي الله جل وعلا. ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. أولا لا يدخل، لا تفتح الجنة إلا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، كما في صحيح مسلم عن أنس قال آتي فاستفتح باب الجنة فيقول الخازم من أنت؟ فأقول محمد، فيقول أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. وكما جاء في صحيح مسلم عن حذيفة وأبي هريرة عند أن يطلب الناس استفتاح الجنة فيعتذر الأنبياء ويستفتحها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أيضا يكرم الله للأمة بأن يحاسبها قبل الأمم الأخرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. اتفقنا عليه عن أبي هريرة، فنحن آخر الأمم وأول من يحاسب، وهذا من كرامة الله لهذه الأمة، من إكرام الله لهذه الأمة، ومن إكرام الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن جعل أمته خير الأمم وجعلهم أول من يحاسبون، وجعل أمة نبينا عليه الصلاة والسلام وهذه الأمة جعلها أكثر من يدخل الجنة، فلله الحمد. وفي الحديث الآخر قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. يقال أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون. قال صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، والمراد به هو الشفاعة العظمى، المقام المحمود المراد به الشفاعة العظمى التي تقدم ذكرها. قد فسرها بذلك جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، كما في البخاري فسرها أنس بذلك، وابن عمر وجابر في صحيح مسلم، وحذيفة خارج الصحيحين، جمع من الصحابة فسروا المقام المحمود بالشفاعة العظمى. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا هو المقام الذي يحمده عليه الأولون والآخرون عند أن يشفع في فصل القضاء، عندما يعتذر الأنبياء جميعا ويقوم نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا المقام يكرمه الله بذلك. وهي الوسيلة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يتابع المؤذن قال ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. وأما من فسر المقام المحمود بأنه أن يقعده الله سبحانه وتعالى على العرش أو على الكرسي، فلم يثبت في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت في هذا حديث، وأهل السنة والجماعة لا يثبتون مثل هذه الأمور إلا بالأدلة الشرعية. وما جاء عن مجاهد أنه فسر الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بأنه يجلس على العرش لم يثبت عن مجاهد في إسناده ليث بن أبي سليم، وهو مختلط، فهذا تفسير منكر لم يثبت عن مجاهد. وقد جاء عن مجاهد نفسه أنه فسر هذا الشفاعة، فسر المقام المحمود بالشفاعة. فمن اعتمد من أهل العلم على أثر مجاهد وأثبت هذه المسألة فهذا اعتماد غير صحيح. أولا مجاهد الأثر عنه تكلم فيه، ثانيا حتى ولو ثبت عن مجاهد فلا يثبت هذا الأمر المغيب وهذه الأمور الغيبية إلا بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صاحب لواء الحمد: ولو ثبت الدليل لقلنا به، من حيث أنه غير منكر، إذا أراد الله أن يقعد نبيه على العرش أقعده، لو ثبت الحديث لقلنا به. ومن التعبير الخاطئ أن يقول بعضهم يقعده معه على العرش، يقعده معه، هذا خطأ أن يقول يقعده معه. الله عز وجل ما نثبت له القعود على العرش، ثم استوى على العرش، نثبت الاستواء على العرش، العلو عليه والارتفاع عليه كما يليق بجلاله. أما أن ننسب القعود إلى الله فهذا كلام باطل. فقول بعضهم يقعده معه على العرش هذا أيضا كلام باطل، ما عليه دليل، ما عندنا دليل في إثبات القعود لله جل وعلا على العرش. الله عز وجل أثبت لنفسه الاستواء، وذاك لا يلزم منه القعود. قال صاحب لواء الحمد: والمقام المحمود والحوض المورود، تقدم الكلام على الحوض أيضا، وهو إمام النبيين وخطيبهم سيد الأولين والآخرين، أنا سيد الناس يوم القيامة. وصاحب شفاعتهم أمته خير الأمم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها وأبرها لله جل وعلا. من صحابي ومن خرجه: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها وأبرها. ذكر سامح من أخرجه أحمد، رواه أحمد عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه، حديث صحيح، حديث حسن. أنتم خيرها وأكرمها وأبرها، فأمتنا خير الأمم، وهذا من فضل الله علينا هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج على الصحابة وهم نحو 40 مجتمعين، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فحمدنا الله وكبرنا. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فحمدنا الله وكبرنا. قال: والذي نفسي بيدي إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أمتي في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. أمن هذا الحديث عندك؟ اتفقنا عليه عن عبد الله مسعود رضي الله عنه. فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل الجنة من هذه الأمة أكثر من النصف، كما في حديث بريدة عند ابن ماجة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة و40 من غيرها، يعني الثلثاء، يعني وصلوا إلى الثلثين، هذا فضل عظيم. وأكرم الله هذه الأمة بأن منهم 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين قال: هذه أمتك ومعهم 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي مسند أحمد عن أبي هريرة قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل 1000 70 ألفا. نسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب ولا عذاب. أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. نأخذ من الأدلة التي أثنى الله بها على الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والأدلة الأخرى الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله في الثناء على الصحابة، فأثنى الله على صحابة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يثني على صحابة الأنبياء السابقين المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.